إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات ودروس العقيدة، وقد اخترنا لكم أيها الإخوة والأحبة الباب الرابع، باب ذكر بعض السبعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر، من عقيدة العلامة الإمام العلامة السفارين أو السفارين، نسبة إلى سفارين من أعمال أو من قرى مدينة نابلس بفلسطين. والعلامة السفارين منظومته في العقيدة المسماة بالعقيدة السفارينية مشهورة ومعلومة، تلقاها أهل العلم القبول، إلا بعض الملاحظات والمؤاخذات والتعقبات الذي لا يخلو ذلك من عادة البشر، فأبى الله إلا أن يتم كتابه، والكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب السمعيات، إنما سمي بالسمعيات لأن العلم به يقوم على السمع، يعني على التلقي من الوحي، من وحي الكتاب ووحي السنة أي صحيح السنة، وأنه لا مجال للأفهام والعقول والظنون، لأنه يقابله باب العقليات والنظريات. لأن علم الغيب لا يعلم إلا بالأدلة الصحيحة، لا طريق الوصول إليه والوقوف عليه إنما من الكتاب الكريم والسنة الصحيحة عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه العقيدة قد شرحها أكثر من عالم، فشرحها عبد العزيز بن مانع، وشرحها محمد الذي من القاسم الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، ومن أجمع شروحها شرح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، ولأخينا الفاضل الشيخ عبد الحلبي حفظه الله، يعني ضبط نصها وتعليقات نفيسة عليه. وهذه يعني الأبيات التي اخترناها هي التي تناسب الوقت المقرر للدورة. فمعلوم أن هذه الدورة يعني حصة كل مدرس فيها خمس محاضرات، وبالتالي لو أردنا أن نشرح هذه العقيدة فنحتاج إلى 50 محاضرة أو ربما أكثر. فاخترنا هذا الباب لأنه يناسب الحال، وأيضا هذا الموضوع موضوع يعني هام جدا، خصوصا أننا نعيش في نفس الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فأشراط الساعة والحديث عن أشراط الساعة والغيبيات أمر مهم جدا في ديننا وفي عقيدتنا، وهو من صلب هذه العقيدة السنية السلفية التي ندين الله بها، والتي يجب أن نعتقدها، والتي ترتب الفلاح والنجاح على معتقدها والقائل بها. إذن بدأ الناظم يرحمه الله وهو محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي المتوفى سنة 1400 بعد الألف، المولود سنة 1400 بعد الألف والمتوفى سنة 88 و100 بعد الألف. يقول يرحمه الله: وكل ما صح من الأخبار وجاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من قبل ذلك، قلنا الباب الرابع في ذكر بعض السريات من ذكر البرزخ والقبور، هذا العنوان العام لهذا الباب. لكنه تحت هذا الباب يعني أكثر من 25 مسألة من مسائل الاعتقاد. وكل ما صح من الأخبار وجاء في التنزيل والآثار. العقيدة أيها الإخوة لا تقبل إلا بالأدلة الصحيحة الثابتة، أدلة قرآنية لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأدلة سنية أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن السلف يشهد لها القرآن وصحيح السنة، أو هي صحيحة إليهم لا يختلفون عليها، لا تقال من جهة الرأي ولا تقال من جهة العقل فتأخذ حكم المرفوع. فإذا وكل ما صح خرج من ذلك الضعيف، فالضعيف من الأخبار أي الأحاديث لا يؤخذ به في الأحكام فضلا عن العقائد. إذا كان لا يؤخذ به في الأحكام، حتى الذين قالوا بأن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال فإنما أرادوا الحديث الحسن الذي يعني خف ضبط ناقله، وهو حديث حسن عند العلماء، وليس الحديث الضعيف الذي في سنده من يتهم بسوء الحفظ أو الجهالة أو غير ذلك. وهذه الكلمة لا شك نقلت عن يعني ثلاثة من العلماء الكبار، أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك. إذا جاء الحلال والحرام تشددنا في الأساليب، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأساليب، فهمت على غير مرادهم، إنما أرادوا تساهلنا في الأساليب الحديث الحسن الذي لم يكن متقررا في زمانه، وليس أرادوا الحديث الضعيف، فالحديث الضعيف لا يؤخذ به في الفضائل ولا في الأحكام. فكيف في العقائد؟ إذا العقيدة لا تؤخذ إلا بالأخبار الصحيحة من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قال وجاء في التنزيل، تنزيل يعني قرآن المجيد قرآن العزيز، جاء في التنزيل أي أيما عقيدة جاءت في التنزيل فإننا نقبلها، ومن ردها ومعنديها فقد كذب التنزيل عياذا بالله، وهذا كفر. والآثار، الآثار هي مفرد أثر وهو ما ورد عن الصحابي بسند صحيح، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو كما قلنا يؤخذ حكم الحديث المرفوع، خصوصا إذا يعني صح سنده ولم يلقى معارضة. ثم ذكر الشيخ في البيت الثاني من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في دام الأمور، يعني فتنة البرزخ. البرزخ هي الفترة التي بعد الموت إلى قيام الساعة، يعني إنسان مات هذه الفترة إلى أن يبعث اسمها البرزخ. فإن دفن في القبور فهذه فتنة القبور، وإن تطاير في الهواء وصار أشلاء وأكلته السباع، أو كما أوصى ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي وأمر أبناءه عند موته أن يطحنوه يحرقوه ويطحنوه ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فهذا في حياة برزخية، لكن لا يقال إنه في قبر لأنه صار نصفه في البر ونصفه في البحر. أو ذاك الذي غرق أو أكله الحوت وصار يعني الحوت بطنا له وأكلته السباع فسرى في دمها. فإذا بين البرزخ والقبور عموم وخصوص، فكل قبر برزخ وليس كل برزخ قبر، هذا معنى البرزخ. والله عز وجل يقول كلا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالله عز وجل يرد عليه فيقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد صح عن أئمة التفسير كمجاهد وغيره أن البرزخ هو الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. فتنة القبر أيها الإخوة، وحتى وفتنة البرزخ، لأن الإنسان لا يظن المظان أن الإنسان إذا طار في الهواء وأصبح جزءا من الهباء أن الله عز وجل لا يعذب. ففي قصة ذاك الذي أسرف على نفسه المعاصي أن الله عز وجل بعدما نفذ أبناؤه وصيته وفعلوا به كما أمرهم حرقوه حتى أصبح كالحممة السوداء، ثم طحنوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، أن الله عز وجل جمعه قال كل فلان، فقام أمر البحر أن يأتي ما عنده من رفاته، وأمر البر أن يأتي بما عنده من رفاته، ثم قال كل فكان، فقام بشرا سويا، فقال له الله يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فقال قد غفرت لك. يعني مهما كان حتف الإنسان وطريقة موته فإن الله عز وجل يعذبه إن كان كافرا نافقا فاجرا فاسقا، وينعمه إن كان مؤمنا صالحا تقيا خيرا فرا. والله عز وجل لا يعبده شيء في الأرض ولا في السماء. وعذاب القبر ونعيمه أيها الإخوة خلافا لمن ينكره من المعتزلة قدامى ومعاصرين، أو أنه يقول لا يثبت به عقيدة أو إيمان، وأن أحاديث أحاديث أحاد، وبالتالي يردون أحاديث يعني عذاب القبر ونعيمه، فنقول هؤلاء إنما أوتوا من جهلهم. فإن القرآن صريح القرآن يشهد لعذاب القبر أو يشهد لحياة البرزخ، وإن كان القبر هو الغالب على حياة البرزخ أو هو الجزء الأكبر من حياة البرزخ، فكيف والله عز وجل يقول فيما تقدم كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ كيف وربنا عز وجل يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا في هناك عذاب قبل العذاب الأكبر، هذا العرض غدوا وعشيا، هذا عرض الأرواح أو الأجساد والأرواح على جهنم، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والعرض الأكبر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن. أما الأحاديث فالأحاديث كثيرة وشهيرة ومستفيضة وصحيحة، وبالتالي فلسفة أن العقائد لا تؤخذ بأحاديث الآحاد، إن هذا إن ثبت أنه على حد مذهبهم، وإلا فأهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. فكيف إذا كانت هذه الأحاديث قد بلغت مبلغ التوافق، أحاديث عذاب القبر ونعيم؟ وعندنا حديث البراء بن عازب أقوى الحديث في عذاب القبر ونعيمه، وعندنا حديث التعوذ الاستعاذة من أربع، ومنها وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة القبر. كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مقيم الصلاة يقرأ هذا الدعاء في الفريضة والنافلة. إذا كيف لا يقال أن أحاديث يعني القبر غير متواترة؟ هذا الحديث ما دام كل مسلم يصلي لله يستعيذ بالله من عذاب من فتنة القبر ومن عذاب القبر، إذا أحاديث القبر متواترة. رغم أنوف المعتزلة الخدامة والمعتزلة الجدد ممن يدعون الدعوة إلى الإسلام من فتنة البرزخ والقبور. إذن عندنا فتنة في القبر، إذا مات ابن آدم ولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مجبرين. ولهذا قالوا ترد إليه روحه كما رأى في بعض الحديث، ويأتي ملكان أسودان أزرقان شديدان الظهر يقعدانه، وهذا أمر غير معقول أيضا. قد يقول قائل طيب القبر نحن شو رأيناه؟ ما يتسع أن يقعد فيه إنسان وكذا، هذه أمور غيب وأمور لا شرع، لا يمكن أن تكلفها بعقلك، لا يمكن أن تعمل فيها عقلك، هذا أمر بعلم الله عز وجل. يقعدانه وينتهرانه ويسألانه سؤال امتحان، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في ذاك الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا صادقا قال ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل؟ تلوت كتاب الله، فيقال له نم كنومة العروس الذي لا يبطل الا حق الناس اليه، ويوسع له في قبر مد البصر، وياتي ويرى مقعده من الجنه، وياتيه من روحها وريحانها، وإن كان خلاف ذلك أو منافق أو متشكك أو متردد فإنه يقول ها لا سمعت الناس يقولون فيقال له لا دريت ولا تليت عذرا من الزبة أي مهدة يصير بها ترابا أو يبوس بها في الأرض 70 ذراعا ويغلق عليه قبره وتختلف أضباعه فعياذا بالله. في حديث طويل فيه وصف عذاب القبر ونعيمه. ولا نستطيع في هذا المقام أن يعني نفصل كثيرا في هذه المسائل العقدية، وإنما نتركها لأمهات أصول العقيدة والشروح كشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز والشروح المطولة لأهل العلم من كتب العقائد والمنظومات العقيدة وغير ذلك. فإذا عذاب القبر ونعيمه ثابت وحق بالكتاب وصحيح السنة وإجماع الأمة، وأن من أنكره عياذا بالله فهو على شفا جرف هار، ويخشى عليه عياذا بالله الكفر، يخشى عليه الكفر إذا لم يكن كافرا. وما أتى في ذا من الأمور كل ما جاء فيما يتعلق بحياة البرزخ وحياة ما بعد الموت كل هذا يجب الإيمان به والتصديق به، لأن كل من باب واحد من الباب من باب الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. فإذا فتنة البرزخ فتنة القبر هذا من العقائد ثابتة، لكن هل العذاب يقع على الجسد أم يقع على الروح والجسد أم يقع على الروح؟ الصحيح أن العذاب يقع على الجسد وعلى الروح، حتى الروح حينما تفارق الجسد وسنتكلم عن ذلك يكون بينها وبين الجسد اتصال سواء كانت هذه الجسد منعمة أم معدة. ثم قال يرحمه الله فصل في ذكر الروح والكلام عليها، قال وأن أرواح الورى لم تعدل مع كونها مخلوقة فاستفهم، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. الآن يتكلم العلامة السفتارين رحمه الله عن أرواح الخلق، هذه الروح ما هي؟ ما هي علاقتها بالجسد؟ هذه الروح ما هي أوصافها؟ هل لها أوصاف؟ الكتاب العزيز، السنة المطهرة؟ ينبغي أن نعلم أن الإنسان مركب من بدن وروح، وأن البدن بلا روح لا يساوي شيئا، وأن هذه الروح سر حياة هذا البدن، سر حياة هذا البدن. متى ما خرجت الروح من هذا البدن أصبح هذا البدن جيفا، أنت ما هذا البدن. فهذه الروح هي السر الذي أودعه الله عز وجل في أجسام الخلق، بها بسببها يتحركون، يأكلون، يشربون، يقومون، يذهبون، يأتون وهكذا. فإذا الإنسان مركب من بدن وروح، معروف أن البدن مخلوق من طين، أما الروح فهي من أمر الله كما قال الله عز وجل لا يعرف، هي مخلوقة ولكن لا نعرف مخلوق من إيه من أي شيء خلق، خلافا لمن ذهب عنها من نور وغير ذلك فهي من خلق الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل يعني لو هكذا أرادنا الله عز وجل أن نعلم أن هذا الجسد مخلوق طين وهذه الروح مخلوقة من أمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن البدن مخلوق له حقيقة وكلاهما له صفات. فالروح إذا اتصلت بالبدن دب فيها للحياة، وإذا انفصلت عنه كان هذا البدن ميتا. هناك صفات للروح جاءت في السنة النبوية، وأن هذه الروح تعرض، وأن هذه الروح يعني بعض المخلوقين تكون في حواس الطير خطر كالشهداء، وأن الأرواح المؤمنين تتلاقى وتتعارف وتتناشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح رغم أنها مخلوقة بعد وفاة البدن الذي تكون فيه وبعد صعودها إلى ربها، إما في عليين وإما في سجين، فإنها تبقى حية لا تفنى ولا تبلى خلاف الجسد، فإن الجسد يبلى ويفنى. هناك أشياء لا تبلى، حتى الجسد هذا يبقى في شيء لا يبلى، من يعرف؟ العصعص اللي هو عدم الذنب أو الذنب، عجب الذنب يعني آخر خطرة في سلسلة ظهر الإنسان في مكان حرج، وهي بحجم ظفر الإنسان أو بذرة البطيخ الكبيرة. هذه لا تفنى ولا تبيد، ومنها ينشأ الإنسان حينما تنزل السماء الغيث على شكل المني، فإن الإنسان ينبت من هذه الجذور. فلتعلم أيها الإنسان المتغطرس سر وجودك ومن أين تخرج حتى لا تعلو في الأرض. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة، فليس كل مخلوق يعدم ويفنى. وقلنا كمثال هذه العصعص لا تفنى، العرش لا يفنى، الروح لا تفنى، الحور العين لا تفنى. فإذا هناك مخلوقات مستثناة من الفناء، مستثناة من الفناء. فقوله فاستفهمي أي اطلب فهم ذلك، أي نسيم الطلب. ثم قال: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الورى، وهو الذي قال: أنا يعني سيد ابن آدم ولا فخر. وهذه المسألة خلاف، اختلف العلماء: هل الملائكة أفضل من المخلوقة من المؤمنين ولا المؤمنين أفضل؟ على خلاف. فرجح بعض علمائنا والمتن كثير السلفية أن الملائكة من حيث البدء خلق أفضل، وصالح المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء من حيث يعني المنتهى ومن حيث الإيمان أفضل. فعلى كل حال هذه مسألة لا نشتغل بها، وإننا نسلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام المتقين، وهو يعني صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الشفاعة الكبرى، وأن الخلق يفزعون يوم القيامة إلى آدم فيدفع عن نفسه ويحول إلى نوح عليه السلام، ثم نوح يدفع عن نفسه ويحول الخلق إلى إبراهيم، وإبراهيم في حديث طويل، وإبراهيم يدفع عن نفسه ويحول إلى كلمة الله موسى، وموسى يدفع عن نفسه ويحول إلى كلمة الله عيسى، وعيسى يدفع عن نفسه ويقول اذهبوا إلى محمد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها ويقف حسابا لله، فيحمد الله بمحامد كثيرة يفتحها الله عليه في ذات المقام، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيشفع للخلائق بالفصل فيهم وفي البت في أمرهم بعد وقوفهم في يوم مقداره 50,000 سنة. فقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لا شك أنه فيه يعني في خلاف، لكن القول الراجح أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، ولا يجوز رد شيء من أحاديثه الصحيحة الثالثة عنه، فإنه كما قال أحد أئمتنا من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، والله عز وجل يقول قبل ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة كما فسرها العلماء والمفسرون زيغ أو شرك، فإذا رد أحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام فهو على شفا هلكة أو في الفضائل، فكيف بمن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول والعقائد؟ كل ما عن سيد الخلق ورد أي ثبت من أمر هذا الباب، باب الروح وباب القبر وباب البرزخ، وهذا الباب الذي تقدم ذكره في باب السبعيات حق لا يرد أي لا يجوز رده بحال من الأحوال، فمن رده فهو على خطر عظيم. ثم انتقل العلامة السبتاريني رحمه الله إلى الحديث في عن أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها، فقال رحمه الله وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شقاق. ما أتى بالنص من أشراط مفردها شرط وهو العلامة والأنارة الدالة على قرب قيام الساعة، سواء مما مضى منها من أشراط صغرى أو أشراط وسطى أو أشراط كبرى، هي تكون يعني أكبر الأشراط وأعظم الأشراط، والتي إذا وقعت واحدة تتابعت جميعا كالعقد الذي انفرط حباته، فسرعان ما العقد الذي انقطع خيطه سرعان ما تنفرط حباته وتتنافى. وهكذا وما هي الحكمة من تقدم يعني تقدم الساعة بأشراط؟ ذكر العلماء من الحكم أولا اليقين بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبر، ثانيا الاستعداد للدار الآخر ولتكون عبرة وعظة ويقظة للغافلين. قلنا الأشراط منها الصورة ومنها الوسطى ومنها الكبرى، وهنا طبعا يتكلم العلامة السبتاريني عن الأشراط الكبرى أو التي ملازمة للكبرى، لأنه بدأ بالمهدي، والمهدي يعني قد يكون من أشراط الساعة الكبرى وقد يكون بين يدي أشراط الساعة الكبرى يعني بعد الوسطى، لأن المهدي ينزل المسيح الذي هو من أشراط الساعة الكبرى، والمهدي يسوي الصفوف للصلاة. ولا شك أن المهدي يعني أمره عظيم، سنتحدث عن ذلك. لكن من أشراط الساعة الصورة كمثال أمثلة على ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ضياع الأمان، قبض العلم وظهور الجهل، كثرة القتل والهرب، ظهور الشرك، التطاول في البنيان، تقارب الزمان، غربة الإسلام وغربة أهله، التماس العلم عند الأصاغر، النار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام تخرج من الحجاب تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة. هذه من الأمارات الصغرى التي مضت وانقضت. أما من الأمارات الوسطى في ظني انحسار الفرات على جبل الذهب يقتتل عليه الناس. وأما الإمارات الكبرى فسيأتي ذكرها، والتي منها نزول المسيح عليه السلام و يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والخسوف والنار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى معشره. يقول العلامة السفاريني رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. وما أتى في النص يعني نص القرآن أو النص النبوي الصحيح، لأن تقدم أن الأحاديث الضعيفة لا نستفيد منها أحكاما فضلا عن عقيدة، ولا نستدل بعقيدتنا من خلال أحاديث ضعيفة أو آراء وأقوال. وما أتى في النص، فالنص نصان: نص قرآن ونص نبوي صحيح. من أشراط يعني من أشراط الساعة، سواء صغرى أو كبرى أو وسطى، فكله حق يعني نؤمن به ونعتقده وندين الله به من بلا شطاط يعني بلا بعد وانحراف. شطاط يعني بعد وسوء فهم. منها من هذه الأشراط الإمام الخاتم الفصيح. فصيح الإمام الخاتم، الإمام من الإمامة في الدين، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام هنا ليس مقصود بإمام إمامة الصلاة إمامة المسجد، إمام هي إمامة الدين، جعلنا منهم أئمة. إن إبراهيم كان أمة أي يؤم في الخير، الإمام هو الذي يؤم في الخير، والمقصود به هنا العالم الرباني خليفة آخر الزمان الذي يجدد الدين والذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا، وهو محمد ابن عبد الله المهدي المنتظر، والمهدي من الهداية لأنه مهدي من الله هداه الله عز وجل. فقد ورد أن الله يصلحه في ليلة، يصلحه لهذا الأمر، لهذه المهمة، مهمة استخلاف الأرض. وما أتى في النص من أشراط أحاديث المهدي رواها يعني 26 صحابي، وأحاديث المهدي بلغت يعني تجاوزت ربما 50 حديث بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار للجبر، يعني يتقوى بالشواهد والمتابعات. والعلماء صنفوا مصنفات مفردة في المهدي، ومن يعني أبرزها ما ذكره شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر رحمه الله في كتابين الرد على من كذب بالاحاديث الوارده في المهدي وعقيده اهل السنه والاثر في المهدي المنتظر، من افضل ما كتب في هذا فيما اعلم. فاحاديث المهدي بعض الناس كذبها وردها وهم مخطئون، وطبعا انما يردها العقلانيون افراح المعتزله من قدامى ومعاصرين. فاحاديث المهدي يعني بمجموعها كما قال شيخنا ابن باز في كلام طيب له في هذا المقام، يعني بلغت مبلغ التواتر المعنوي، لانها كلها تجتمع على معاني واحده. الامام الخاتم لانه خاتم الائمه، اخر الائمه المهديين والخلفاء، وهو من نسل فاطمه رضي الله عنه، وهو حسني من نسل الحسن، خلافا لما اعتقد الرافضه من انه من نسل الحسين، لان الرافضه يقدمون الحسين على الحسن ويتعصبون للحسين ويتهمون الحسن لانه مسود وجوه المؤمنين، لانه تنازل عن الخلافه لمعاويه، بينما في الحقيقه اكرم الله عز وجل الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافه من باب من ترك شيئا لله عرضه الله خير منه، بان جعل الخلافه في اخر الزمان في ولد من نسله وهو محمد بن عبد الله المهدي، خلافا لنهج الرافضه، ان نهج الرافضه خرافه. محمد بن الحسن العسكري، اولا الحسن العسكري لم ينجب ولم يعقب، كان عقيما وليس له ابن فضلا عن يقول له ابن اسم محمد، وهم يعتقدون انه دخل في السرداب وهو ابن 5 سنين ولا زال مغيبا في السرداب، كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يتنفس؟ اقول لك هذه ولايه وهذه كرامه. وهم اي الرافضه في كل عام لهم موسم يهيئون فرسا ويسردونها وياخذون العسل والماء والخبز ويقولون اخرج الينا يا سيدنا، ولم يخرج ما دام في السماوات والارض، لانه ولن يخرج حتى تقوم الساعه وبعد غياب الساعه، لانها خرافه واخذوبا. لو كان رجلا بالغا عنده زاد 1000 سنه ما استطاع ان يعيش في نبع مظلم، فكيف وهو طفل صغير عمره 5 سنين لا زاد ولا مات ولا كهرباء ولا اي شيء من مقومات الحياه، ثم مضى عليه 1100 سنه. فاذا مهدي الرافضه خرافه، يزعمون انه يخرج وانه يحيي ائمه اهل السنه، 3000 رجل من ائمه اهل السنه على مر التاريخ، ويقتلهم جميعا وعلى راسهم ابي بكر وعمر، وحاشا لله. فاما مهدي اهل السنه فهو مهدي حق وحقيقه ثابت، احاديث الصحاح والحساب، ونص على ذلك ائمه الاسلام، وأورد ذلك في كتبه ومصنفاته، وأنه يخرج في آخر الزمان، وفي ذلك أحاديث كثيرة كما ذكرت، منها لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لأطال الله هذا اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي اسمه يواطي اسمي واسم أبيه يواطي اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وورد أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وأنه يحث المال حثوا، وأنه أي هذا الخليفة يحكم 7 سنين. حديث كثيرة حقيقة في المهدي المنتظر، ونسأل الله عز وجل أن يخرجه، ونسأل أن يريد عجل الله كما تقول الرافضة حينما يذكرون المهدي المهدي من الخرافة، لكن نسأل الله عز وجل، وقد وعد الله عز وجل أن يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمرانية. أقول إن الأرض قد ملئت ظلما وجورا لم تملأ من قبل، فنسأل الله أن يكون ذلك إذانا بظهور المهدي المنتظر، مهدي أهل السنة والجماعة، مهدي الحق. ولا شك ولا ريب أن التكذيب بأحاديث المهدي تكذيب بعقيدة صحيحة ثابتة تلقتها أمة الإسلام بالقبول، وبالتالي من أنكر أحاديث المهدي فهو على شفا جرف هار. وما أتى في قال منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. المسيح قال لي بقى 10 دقائق عشان بس والمسيح هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي رفعه الله اليه اهل السنه والجماعه يعتقدون ان المسيح عليه السلام حي في السماء، وانه لم يصلب ولم يقتل كما اخبر الله عز وجل ذلك في القرآن، وإن منهم إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وأن نزول المسيح عيسى ابن مريم من علامات الساعة الكبرى، وأن نزول المسيح عيسى ابن مريم إنما له حكمة وغاية، أنه يدعو للإسلام ويقيم شرع الرحمن، وأن المسيح عيسى بن مريم ينزل فيوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي يلغي الجزية فلا يقبلها من يهودي ولا من نصارى، وإنما يقاتل على الإسلام. وبالتالي لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وللعلامة الكشميري كتاب حافل بذلك التصريح بما تواتر في نزول المسيح، فينزل عند المنارة البيضاء بدمشق واضع يعني كفيه على جناحي ملكين، وينحدر العرق منه كالجمان كاللؤلؤ، يلبس بين مخدتين يعني يلبس ثوبين معصفرين أصفرين ثم معصفرين، وأنه ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق ويدرك الدجال فيلحق ويقتل ببابل. المسيح عليه السلام حينما ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق يكون المهدي اللي هو محمد بن عبد الله يسوي صفوف المسلمين المؤمنين لصلاة الفجر، فحينما يرى المسيح يعرف ويتأخر ليقدم، فيضع يده بين كتفيه ويقدم أي المسيح ويقول منكم إمامكم أو إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي وراء المهدي، وفي ذلك حكمة حتى يقتدي بإمام وخليفة المسلمين، وحتى يعلم الموحدون أنه جاء تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكما أتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج اتم بخليفة محمد صلى الله عليه وسلم المهدي بن عبد الله حينما ينزل من السماء. فنزول المسيح عليه السلام ثابت بالقرآن ومتواتر بالأحاديث الصحيحة، ولهذا هو من أشراط الساعة الكبرى. ماذا سمي المسيح؟ قالوا أقوال، لأنه يمسح المريض أو الدلعاهة فيضرب، وقيل لأنه ممسوح القدمين، وقيل لأنه يسير سريعا في الأرض، والصواب لعل الصواب هو الأول، فإن المسيح عليه السلام كان يعني يمسح الأكمة والأبرص والأعمى فيعود كما كان قبل عيادته وقبل مرضه. قال له أنه يقتل للدجال بباب رد هل عن جدال، أي هذا أمر يعني لا يحتاج إلى جدال، فهذا أمر مقطوع به، أن المسيح عليه السلام حينما أراد الدجال يفر منه ويذوب كما يذوب المثل، حينما يشم نفس المسيح، يعني جعل الله عز وجل المسيح في نفسه يعني ما يذيب، ما يذيب هذا الدجال الأكبر. فمسيح الحق عيسى بن مريم يقتل مسيح الضلال، مسيح الكذب الدجال الأعور الدجال الذي سنتكلم عنه يعني في درس القادم وما يليه، لأن في الحقيقة ما يسعفنا الوقت، وإني أرى الأشياخ تنتظر تحفها ودررها تقدمها لكم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ما أدري إذا كان في يعني مجال للأسئلة. ثلاث دقائق. ها؟ ثلاث دقائق. في باقي ما شاء الله كلها الحكي دقيقة يعني. لا. عن بركة يعني. وقتي فاضي. المهم أن نعلم إخواني أن المسيح عليه السلام مسيح الحق، مسيح الهداية، عيسى بن مريم الذي ينزل مبشرا بالإسلام ومقيما لشرع الإسلام، رسالة الإسلام، يقتل المسيح الدجال، المسيح الدجال حينما يشم نفسه يذوب كما يذوب الماء في الملح، لكن المسيح لا يترك حتى يذوب شيئا فشيئا، بل يعجل بطعنه بحربته ويري المؤمنين دمه على رأس حربته، ويعني تنتهي الأرض من شر هذا الدجال الذي سنتكلم عنه بتفصيل أو يعني بالمحاد في المحاضرة القادمة، وما يدفع ذلك من ظهور قوم يأجوج ومأجوج، وهي من أشراط الساعة الكبرى. الأسئلة حقيقة كثيرة، لكني سأجيب عن سؤال أو عن سؤال. سائل يقول: هل يوجد دليل على تقسيم الشر أشراط الساعة الصغرى والكبرى والوسطى؟ لأن بعض العلماء قال لا يوجد دليل على هذا. أما الصغرى فهذا دليل، يعني هذا شيء لا يحتاج، الصغرى التي مضت والكبرى فما بينهما يكون وسطى، يعني هذا شيء كل عاقل يعلم لا يحتاج إلى دليل. هذا أنا مثلت بانحسار الفرات على أنه هذا يكون بين يدي العشر أشراط الكبرى، أو وممكن أنه يعني بعض أهل العلم يدعي ظهور المهدي الذي يسبق العشر الكبرى من الوسطى مع شدة القرب بين ظهور المهدي عليه السلام وظهور الأشراط الكبرى أو تتابع الأشراط الكبرى. فإن كان بعض أهل العلم يقول لا دليل، فهذا الحقيقة يعني استنباط فهم، ليس يعني أمر ملزم. فإن كنت أنت تقتنع بهذا التقسيم فقل به، ما اقتنعت لكنها واقع على محالة، ما وقع منها وانقضى الحمد لله، وما سيقع من به وما وجب أن نؤمن بها، ونسأل الله عز وجل حسن الختام. يعني ليست المسألة تحتاج إلى صراع ونزاع. سائل يقول: كيف يوجه هو أحبك الله جزاك الله خير، كيف يوجه أصحاب العقائد الفاسدة للمعتزلة وغيرهم هذه الأحاديث الضعيفة الصحيحة الدالة على عذاب القبر، فكيف وأين يكتبون هذه المعاني الدالة على عذاب القبر؟ حقيقة هم جهلة، والإنسان الجاهل يعني عدو للحقائق. والإنسان الجاهل قد يمارس الشمس في وسط النهار، لهذا هم جزء من جهلهم وأيضا كبرهم وأيضا فساد والمناكفة لأهل السنة. فدائما المبتدع يناكف السنة، يرى في اتجاه ولو كان يعني باطل في الاتجاه الآخر واضح وضوح النهار، المهم المناكف والمخالفة. قيل للخميني وهو رأس رؤوس الضلال في هذا العصر، قيل له نحن نعيش في بلاد بعيدة، بلاد نائية، ليس عندنا علماء رافضة، فماذا نصنع؟ ما عندنا مرجعيات مثلا؟ قال شوف السني ماذا يصنع واصنع خلافه، فهذا مذهبك. يعني ايش هذا؟ معنى ذلك إذا شاف السني يتوضأ بالماء يروح يتوضأ بالبول؟ معناه إذا شاف السني يصلي إلى القبة يصلي إلى غير القبة؟ إذا شاف السني يقرأ قرآن يذهب إلى التوراة والزبور ولا هو؟ فلهذا عدة أسباب تجعلهم في الحقيقة منها المعاندة والخصومة وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم كلنا وعلوم، ومنها عياذ بالله الجهل، ومنها اتباع الهوى عدم الحرص على المعرفة واتباع الحق. انتهى الوقت. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.